بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هذا المنخفض الذي عندكم منخفض تحتاج إلى رفع الصوت. وجيد جيد هذا مرسل منخفض طبعا. قال رحمه الله تعالى: ويقدم عندهم أو عنده عندكم عندي عنده عايز علامة معروفة لعلها عندهم أي عند الرسولين عند الرسولين ها يعني عند الرسولين يقدم عندهم الحاضر عن الرسول يقدم عنده يعني ابن قدامه على قول ماذا؟ دل هذا ضمن كلام جميل إما أن يكون هذا على ابن قدامة عنده ابن قدامة وعنده مع الرسول قال ويقدم عنده لكنه لم يتطرق إلى ابن قدامة في الكلام السابق ذكر كلاما عن صاحب الضيال لامة وعندها عندهم قال ويقدم عندهم الحاضر على المبيح وقيل لا حتى قوله وقيل لا يدل على ما يذكر مذاهب قال والحضر المن ومثال تقديم الحاضر على المبيح تقديم عموم قوله وأن تجمعوا بين الأختين المقتضي بعمومه منع الأختين بملك اليمين على عموم أو ما ملكت أيمانهم أن تجمعوا بين الأختين فيه تحريم أو ما ملكت أيمانهم عمومه أشمل جوز الأختين الآية الأولى هي الحظر الثانية الإباحة والحظر المقدم مع ما تقدم من أنه مخصوص وهذا أيضا من المرجحات أن هذا محاضر وهذا مبيح قال الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين فهذا مبيح وذلك حاضر فيقدم الحاضر على المبيح ومن فروع تعارض الحاضر والمبيح عند بعضهم المتولد من بين المأكول وغيره كولد الذئب من الضبع عند من يمنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع فعلى تقديم الحاضر على المبيح لا يؤكل وعلى الصلب العكس يؤكل والصحيح أن نتاج الذئب من الضبع لا يؤكل أظن يسمى السمع أو حيوان يتولد من ذكر الذئب وأنثى الضبع الصحيح لا يؤكل أن الإباحة جاءت بالضبع وهذا ليس ضبعا وقيل الحاضر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخر فيطلب الترجيح بسواهما ووجه تقديم الحاضر على المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام أحوط وأبرأ للذمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيتق الشبهات والصبر الدينار قال وزاد بعض الرسولين تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على الإباحة ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من أهدة الطلب يعني يعمل الأمر المأمور به أولى من أن يتركه حتى لا يترك واجبه وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر ووجه عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن أمثلته عند القائل به ترك تحية المسجد في وقت النهي يعني هذا جرى الإنسان عند من يقول به وإلا في الصحيح أن تحية المسجد مخصصة لأنها من ذات الصلاة أما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له عند المؤلف هنا يشير إلى أن قوله عنده لعل أراد به المؤلف هنا ويقدم عنده لعل أراد المؤلف من؟ لا اسم الولد الذي يتم ولد الضبع مع الذئب السمع بالميم بالميم. أما السبع فهو جميع السبع. قال وجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر. نعم رجعنا. وأما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له عند المؤلف، وكذلك عنده الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرح. قال لأن ذلك لا يجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحد مقدم على الخبر الموجب له. قالوا لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي مجرد مسائل وضعية نظرية لن يذكر فيها أمثلة على أن تعارض حديثات أحدهما يوجب الحد الثاني ينفيه، وكلا الحديثين صحيح ما ذكروا أمثلة الحد. قالوا ولأن الحد يدرع بالشبهات وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة، وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي، والتعزير عندهم كالحد فيما ذكر. وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك لأنه ناقل عن الأصل، لأن النفي مستفاد من البراءة الأصلية وإيجاب الحد ناقل عنها فهو مقدم. على كل نظر للأدلة ولا يمكن أن يتعارض دليلان صحيحان من كل وجه. قال المتكلمون نعم. وأجاب بعضهم بأن النفي الشرعي هنا مستفاد من الحكم الشرعي لا من البراءة الأصلية، إذا كان الشرع لم يرد بذلك فيكون حكمه أنه لم يأتي فيه حد حكم شرعي. وقال بعض أهل العلم إن الخبر الموجب للحرية مقدم على الخبر المقتضي للذقن لرجحانه بشدة تشوف الشارع للحرية، ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له ما لو سرق سارق مجنا قيمته 3 دراهم، فحديث ابن عمر المتفق عليه يوجب قطعان. وما في صحيحان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم وهي أحاديث ضعيفة لم يثبت منها شيء، كما في التلخيط الحبيب ونصف الظاهر. وأن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قيمته 10 دراهم فسقط الحد عنه، فرجح الروايات 10 دراهم على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحد يدرى بالشبهات، وأن النافي للحد مقدم على الموجب له، وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحد، وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور لأن أدلته أصح. ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق حديث ابن عمر المتفق عليه من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق. فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه من العبد إن كان فقيرا لا مال له بقي مال شركائه من العبد رقيقا، وظاهره أن العبد لا يستسعى ليحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الرق، لأن قوله وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني إذا كان مشارك مثلا بالنصف يكون نصفه حر ونصفه عبد، وإذا كان يستطيع أن يعطي شريكه حصته فيجب عليه أن يوفي شريكه الحصة ويعتق العبد كامل. قال فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حالة فقر معتق فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حالة فقر معتق نصيبه من العبد المشترك، مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه. هذا الحديث يقول العبد نفسه يقال له اذهب واعمل حتى تخلص بقية نفسك، استسعاء العبد. وبعضهم يقول الاستسعاء مدرج في الخبر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه. فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها. وعلى قول من قال يرجح موجب الحرية يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق، والحديثان صحيحان ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطها. لا يخفى سقوطها كما هو واضح من صنيع الشيخين، يعني البخاري ومسلم أخرجا الحديث واعتمدا ولم يلتفتا إلى من أعلوا بذلك. والقصد مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين ونحن مثلنا بهما للتعارض، نظرا لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى، تعلمون أن الجمع مقدم على التدليس، فيمكن أن يجمع بينهما لأنه إن كان يستطيع إن رضي المملوك أن يستسعى فله أن يستسعى، وإن رضي لنفسه أن يبقى نصفه حر ونصفه عبد بقي على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ترجيح المعاني. يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني. ثم قال أصحابنا: إن العلة ترجح بما ترجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. ومن أمثلة ذلك قول المالكي: علة تحريم الربا في البر الاقتياس والادخار، فيما مر معنا، يعني تكرر معنا الكلام على الربا والأمثلة الربا. فما العلة التي ذكرها المالكية؟ الاقتياس والادخار التي أمثلها. ما العلة التي ذكرها الشافعية؟ الطاعة. ما العلة التي ذكرها الحنابلة؟ الكذب. الشيخ الإسلام يرى جمع بين علتين، يرى أنها مركبة من علة الطعم مع الكذب، جمع بين علة الطعم والكذب، ثم ذهب سعيد بن مسيب وآخرين. أرجح العلل المذكورة هذه تركيب علة الطعم على الكلب. لو عللنا الربوبية بعلة لاخترنا هذا القول، وهو أن المركب من الكلب مع الطعم، وهو قول سعيد بن مسيب جماعة من العلم أحمد في رواية شيخ الإسلام، وهو أقرب العلل المذكورة. ولكن ما زالت النفس شيء للتنصيص على الصفة الأصناف فقط في جميع الأحاديث، جاء عن عبادة وجاء عن أبي هريرة، تنصيص على ستة أصناف ولا يذكر غيرهما في أي حديث. فالله مستعان. قال: ومن أمثلة ذلك قول المالكي: علة تحريم الربا في البر الاحتياط والادخار، مع قول الشافعي: علة الربا فيه الطعم، لأن علة الشافعي هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام والطعام مثلا بمثل الحديث. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر، فقوله في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: هل هو إلا بضعة منك، علة في عدم نقض الوضوء بذلك، إذ لا ينقض الوضوء بمس عضو بعضو من إنسان واحد، يعني لو مس الإنسان يده أو مس رجله لا ينقض، فهذه العلة في عدم النقص. وحديث من مس ذكر فليتوضا يدل بمسلك الإناء والتنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكر. وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل والعلة الناقلة عن الأصل معا، يعني تقدم معنا على أن الحكم الناقل عن الأصل مقدم على الحكم المبتدع على الأصل. يقول أيضا يصلح للتنفيذ في العلة، فالعلة الباقية على الأصل وهو أنه لا ينقض، والعلة الناقلة وهو النقض، يعني يصلح للمثال يصلح للحكم ويصلح للعلة. ولذا مثلنا لهما بهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، أو علتان إحداهما مسقطة للحد والأخرى موجبة لها، أو علتان إحداهما موجبة للعرض والأخرى نافية لها، فقد اختلف أهل العلم في تبديح الحاضرة والمسقطة للحد والموجبة للعرض على مقابلاتها. فرجح لذلك قوم احتياطا للحد ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. ومنع آخرون التبديح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا هنا. هكذا قال المؤلف، ثم ذكر أن كل هذه التبديحات مع الاختلاف فيها ضعيفة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالنص الحاضر مع غيره إلى آخره. فالأظهر إجراء العلل في التبديح بما ذكر مجرى أحكامها، لأن الجميع أدلة. والأظهر عندي تقديم الحاضر على المبيح، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وتقديم المقتضي لنفي الحد لأن الخلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، كما عليه جماعة من الأصوليين. ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الحد. الآن ذكر المؤلف يعني قوله في المسائل المتقدمة، فرجح أن الحاضر يقدم على المبيح حتى لا يقع الإنسان بالمعصية، وذكر أن نفي الحد أولى من إثباته إذا وجد فيه خلاف، وكذلك رجح ما أوجب الحرية على ما أوجب الرد. قال: والحدود ماذا؟ والحدود تدرى بالشبهات، كما عليه جماعة من الأصوليين. ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الحد، وأن الموجب للحرية أرجح لشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيها. ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الرق. ثم ذكر المؤلف أنه إن تعارضت علتان إحداهما أخف حكما والأخرى أثقل حكما، أن قوما رجحوا التي هي أخف حكما، لأن الشريعة خفيفة مرفوعا فيها الحرج، وأنه قال آخرون بالعكس لأن الحق ثقيل. قال مقيد عفى الله عنه: لا يمكن الحكم مطلقا في هذه المسألة، لأن التخفيف يكون أرجح تارة والتثقيل يكون أرجح أخرى. ومما يوضح ذلك أن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف لأن الأخف خير في ذلك المحل، وتارة ينسخ الأخف بالأثقل لأن الأثقل خير في ذلك المحل، كما أوضحناه في النص. ثم ذكر المؤلف أنه إن كان علتان إحداهما حكم شرعي والآخر وصف حسي ككونه مسكرا أو قوتا، أن القاضي اختار ترجيح الحسية، وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية، وذكر ما رجح به كل منهما قوله، قد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا. ثم قال المؤلف: وقيل هذا كله ترجيح ضعيف، وقد صدق من قال ذلك والله أعلم. من لم يرجح هذا على هذا ولا على هذا، والواقع أن الحس أصل هذا، أن الحس لا يخالف الشرع الصحيح، يعني ما كان محسوسا لا يخالف ما كان شرعا نصا صحيحا بدليل صحيح. وهذه مجرد أمثلة مغاري احتمالات قد لا توجد في مثال صحيح. تقدم معنا أنه دائما يذكر أمثلة مضطربة ويقول أخذنا المثال لا مناقشة الأقوال ويكفي الفرض والاحتمال. ثم والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسي على التي هي حكم شرعي، ووجه ترجيحهم لا أنها ألزم للمحل منها ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا، ووجه ذلك بمشابهة العلة العقلية وبأن ذلك أجرى على الأصول، ولا يخفى ضعف هذا التوجيه أيضا لأن التعليل بالشرع وبالنصوص المستنبطة هو الأقوى وليس بالعلل المستنبطة العقلية. ووجه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا بأن تطرق البطلان أقل في التي هي أقل أوصافا، لأن المركب يسري إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافه، إذا كانت الأوصاف كثيرة وبنى عليه الحكم فمجرد ما يبطل واحد منها انهدم عليه الحكم، بالعكس إذا كانت الأوصاف أقل فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر إليه في قليلة الأوصاف. ويفهم منه أن غير المركبة عن العلة التي هي وصف واحد تقدم على المركبة من وصفين فأكثر على ما ذكرنا، لأن تطرق الخلل للمتعدد أقوى احتمالا من تطرقه لغير المتعدد، كما كان أقوى احتمالا في الأكثر أوصافا من الأقل أوصافا. وقال بعضهم إن العلة التي هي أكثر أوصافا مقدمة على العلة التي هي أقل أوصافا، لأن كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع والأصل تدل على كثرة الشبه بينهما. وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها، ولكن ما يسمى بقياس الشبه، أما قياس العلة فلا يتطرق إليه مسألة الشبه. ثم ذكرنا عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها، قال ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد، ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها. ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا ترجيح علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل، لأن الكيل وصف واحد على علة المالكية تحريم الربا في البر المركبة من أكثر وصف وهي الاقتيات والادخار وغلبة العيش، على خلاف في الوصف الأخير عن المالكية بعضهم ذكر غلبة العيش وبعضهم لم يذكره. ومثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا مع الاقتيات والادخار والادخار، لأن المكيلات أكثر من المقتات المدخر، فالكيل تحته فروع كثيرة كالنورة والأشنان ونحو ذلك لم تدخل في الاقتياس والادخار فهو أكثر فروعا. واعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعا وعلى العكس بالعكس. وقد مثلنا سابقا لتقديم المتعدي على القاصرة، ومن أمثلته تعليل بعضهم منع الربا في النقدين للوزن، فالوزن علة متعدية إلى غيرهما كالحديد والنحاس، مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالثمنية أو النقدية فهي قاصرة عليهما. وأما التعليل بالوزن فليس بالصحيح، وأما بالثمنية فليس قاصرا على الثمنية فقط أو النقدية، فإذا كان ذهبا أو فضة وإن لم يكن مثمنا أو نقدا كالحلي وغيره فيه الزكاة. فالعلة في الذهب والفضة أحد علتين، أيهما وجدت وجدت الزكاة ويجد الربا، وهو كونه ذهبا او فضة او كونه نقدا. قال واعلم ان المؤلف ذكر عن ابي الخطاب ان العلة المتعدية ترجح على القاصرة وهو المعروف عند الاصوليين، ثم قال ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص والأول أولى فإن المتعدية متفق عليها والقاصرة مختلف فيها ولا يخفى أن المؤلف قد قدم في القياس أن العلة القاصرة مردودة لا يصح التعليل بها أصلا واستدلنا ذلك بأمور كما وضحناه هنالك وبينا الصواب فيه وما ذكرنا عن المؤلف أنه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها معناه أن العلة العامة في جميع أفراد أصلها أعني الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها مقدمة على ما ليست كذلك ومثل له بعضهم بتعليل الشافعي منع الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفي بالكيل فالطعم موجود في جميع البر على كل حال من أحواله قليلا كان أو كثيرا بخلاف الكيل فلا يوجد في ملء الكف من البر فعلة الطعم عامة في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل والقصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال ثم ذكر عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول على المنتزعة من أصل واحد لأن الأصول شواهد للصحة وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن قصور كلامه هذا ظاهر ومثل له بعض بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها فإن الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيس على وصف منتزع من أصل واحد وهو أنه تنظيف لا تلزم فيه النية كطهارة الخبث وطهارة الخبث التي قاس عليها الوضوء أصل واحد أما القائل بوجوب النية فيه فيقول هو قربة فتجب فيه النية كالصلاة والصوم والحج قاسا على أصول كثيرة ونحو ذلك من القرب فهذه أصول كثيرة وذلك أصل واحد ومثل له بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغير وظاهره ولو لغير تملك فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو لغير تملك يد غاصبة تسمى وإن كان لم يتملك أخذه بغير حق كالذي يأخذه استعارة غصبا قالوا فيرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون علة وضع اليد بقصد التملك حتى لو أخذها بغير قصد التملك فيكون ضامنا إذا تركت ضمنا وإن كان لم يقصد التملك قالوا فيرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد بقصد التملك وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستان السلعة ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا تنعكس المنعكسة هو الذي الطرد والعكس دوران الوجود والعدم على التي لا تنعكس وهو الطرد فقط قال لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن يصلح للترجيح قال مقيد عفى الله عنه وقد أورحنا فيما مضى أن الطرد في اصطلاح الأصوليين وملازمة العلة والحكم في الثبوت وتقدم على أنها ليست كافية في إثبات الحكم يعني كما في الدوران والعدل قال وقضيته كلما وجدت العلة وجد الحكم وإن وجد الحكم وإن وجدت العلة بدون الحكم هو المسمى بالنقض وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى هو قادح أو تخصيص للعلة وأن العكس هو الملازمة في الانتفاع وقضيته كلما انتفت العلة انتفى الحكم واختلف في القدح بعدم الانعكاس والصواب أنه يقدح عند من يمنع تعدد العلل أما مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولا واحدا لأنه قد يكون الموجب للحكم علة أخرى وقد علمت مما قدمنا أن العلة المنصوصة تتعدد بلا خلاف ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعا فلو قلت البول علة لنقض الوضوء وهو معدوم من هذا الشخص مع أن وضوءه منتقض قلنا لثبوت نقض وضوءه بعلة أخرى غير البول كالغائط والنوم والتقبيل وكما لو قلت الجماع علة لوجوب الغسل وهو منتفٍ عن هذه المرأة مع أن الغسل واجب عليها فإنا نقول لثبوته بعلة أخرى وهي انقطاع دم الحيض عنها وهكذا. أما العلل المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى. أما على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص لبقاء الحكم مع تخلف العلة كالرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، فعلته واحدة وهي أن يعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء وأنهم لم تنهكهم حمى يثرب، وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه. فتخلف العكس هنا ليس بقادح لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته، لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل من أجلها، ما زال الحكم باقيا مع زوال العلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد زوال العلة. وإلى هذا أشار في مراق السعود بقوله في القوادح وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي، أي إذا لم يأتي نص باستمرار. فإذا علمت ذلك فمثال المضطردة المنعكسة الإسكار للتحريم، ومثال غير المضطردة العلة التي ورد عليها نقض، وقد قدمنا أمثلة ذلك مستوفاة. ومثال غير المنعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر عند من يقول إن الربا حرام فيه، مع أن الكيل منتف عنه لقلته فقد انتفت علة الربا وبقي حكم الربا على هذا، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. والمعروف عند أهل الأصول أن المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة والمضطردة مقدمة على المنعكسة، التي جمعت الاضطراب والانعكاس مقدمة على المضطردة، والمضطردة أقوى من المنعكسة فقط. وإليها أشارت المراقي في ترجيح العلل بقوله وذات الانعكاس والاضطراب فذات الآخري بلا عناد. ثم ذكر المؤلف عن ابن الخطاب أنه رجح ما كان علته وصفا على ما كانت علته اسما، بأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم فالمتفق عليه أقوى. مثال التعليل بالوصف تعليل الربا في البر بالطعم أو الكيل، ومثال التعليل بالاسم تعليله فيه بكونه برا، وتعليله في الذات بكونه موزونا تعليل بالوصف، وتعليله بكونه ذهبا تعليل بالاسم، والوصف مقدم على الاسم. وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعد العلة وقصورها، والله تعالى أعلم أنه بالوصف يتعدى وبالاسم لا يتعدى. ثم ذكر عن ابن الخطاب أنه رجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفل هذا المعنى أيضا، والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثبات متفق عليه وبالنفي مختلف فيه، وليس ذلك على إطلاقه، لأن تعليل النفي بالنفي لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي كما تقدم. ولا يبعد ترجيح تعليل الإثبات على النفي مطلقا من حيث إن الموجود أولى من المعدوم في الجملة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت، فهو أولى من قياس له على الصلاة لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وإيضاح أن الإنسان إذا مات ولم يحج حجة الإسلام وقد ترك مالا، فقد قال بعض أهل العلم يجب أن يحج عنه من ماله، لأن الحج دين في ذمته فيجب قضاءه عنه بعد الموت كسائر ديونه. هذا هو الراجح، أنه يخرج ماله من ماله للحج إذا كان قد وجب عليه الحج ويخرج عنه. فقاس الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع ويسقط عنه بالأداء في الجميع وينتفع بالقضاء في الجميع. وقال بعض أهل العلم لا يلزم الحج عنه من ماله إن لم يوصي به، لأن الحج عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها بالموت قياسا على الصلاة. فيرجح القياس الأول بأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت فشبهه بالدين، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ينفعها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. والحاصل أن القياس الأول يترجح بأن علته جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأصل والفرع، فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما مثلنا. نستفيد هذا القدر اليوم الكلام.